لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وضع تحت هذه الترجمة 5 أحاديث: حديث علي رضي الله تعالى عنه، والزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه، والرابع حديث سلمة رضي الله تعالى عنه. حديث علي، حديث الزبير، حديث أنس، كلهم 3 من المتفق عليهم. أما حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه فهو من أفراد الإمام البخاري عن سائر الجماعة، هو من أفراد الإمام البخاري تفرد به عن سائر الجماعة أصحاب الكتب المعروفة. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في حديث سلمة ابن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى، إن الحديث كلها جاية في من كذب على النبي، فقال لك من لم يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، قال لك فلا يجوز الرواية بالمعنى، لكن يجوز الرواية باللفظ. وإحنا قلنا إن الرواية باللفظ هي الأصل، لكن الخلاف وقع على غير الأصل، هو في الرواية في حكم الرواية بالمعنى. فرواية الحديث بالمعنى، رواية الحديث بلفظ غير لفظ المروي عنه، غير لفظ المروي عنه. أجاب المجيزون يعني للرواية بالمعنى بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم، مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته. لكن لو شفنا طرق حديث سلمة عند غير الإمام البخاري لوجدنا أن فيه الرد على من قال بعدم جواز الرواية بالمعنى، فيرد على من تمسك بظاهر الحديث من منع الرواية بالمعنى ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد اللي هو أبو عاصم النبيل شيخ البخاري رحمه الله تعالى، وصاحب عوالي البخاري 6 اللي احنا ذكرناها في اللقاء الماضي. قال: حدثنا يزيد ابن أبي عبيد، وده نفس السياق بتاع الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، بخلاف شيخه هنا في حديث الباب هو المكي بن إبراهيم. عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنا الرواية: من لم يقل علي، من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الرواية نفس الطريق يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع اتحاد المخرج، ومع ذلك من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا يرد على من لم يجز الرواية بالمعنى، وإن كان لا شك في أن الأولوية للرواية باللفظ، الأولوية للرواية باللفظ. وذكرنا أن من تنبيه أو من ضوابط الرواية بالمعنى ألا يكون الحديث الذي يروى بالمعنى مما يتعبد بلفظه، ومنها ما قاله السيوطي رحمه الله أنه يشترط ألا يكون كذلك من جوامع الكلم، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة لحديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو كما قلنا الحديث الرابع في هذا الباب أو تحت هذه الترجمة. أما الحديث الأخير وهو الحديث الخامس المطابق لهذه الترجمة هو ما قال فيه الإمام البخاري أو ما رواه الإمام البخاري، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين بفتح الحاء، عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة: موسى ابن إسماعيل المنقري مولاهم أبو سلمة التبوذكي البصري، ثقة ثبت مشهور بكنيته وباسمه، حدث عنه البخاري وأبو داود والباقون عن رجل عنه، قال يحيى بن معين: أبو سلمة ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: سمعت أبا الوليد الطالسي يقول: موسى بن إسماعيل ثقة صدوق. وقال أبو حاتم أيضا: قال علي بن المديني: من لم يكتب عن أبي سلمة كتب عن رجل عنه، يعني يحتاج إلى حديث أبي سلمة التبوذكي لأنه ثقة ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذا فاته فلابد أن يكتب عن رجل إيه؟ عنه. نعم. قال الذهبي: هكذا جرى للإمام مسلم، توانى في لقيه فكتب عن رجل عنه، فكتب عن رجل عنه. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو حاتم: كان ثقة لا أعلم أحدا بالبصرة ممن أدركناه أحسن حديثا منه. وشذ ابن خراش فقال: تكلم الناس فيه ولم يفسر كلامه فلم يلتفت إليه أحد، يعني تكلم الناس فيه يعني بشيء من الجرح، والجرح القاعدة فيه أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، الجرح لا يقبل إلا إيه؟ إلا مفسرة، لأنه ناقل عن الأصل، ناقل عن الإيه؟ الأصل. فالأصل العدالة، واضح كده؟ الأصل إيه؟ التعديل. فالناقل عن الأصل هو اللي هيحتاج للإيه؟ للبينة، هو اللي هيحتاج للإيه؟ للبينة. مش كده؟ مش بالقاعدة البينة على إيه؟ على المدعي. ليه البينة على المدعي؟ لأن الأصل البراءة في الناس. فدلوقتي انت هتيجي تتهم، مش كده؟ هتدعي إن ده أخد مال أو ده كذا أو كذا أو كذا إلى غير ذلك. فمن اللي يطلب بالأمر الأشد؟ المدعي. المدعي، واضح كده؟ المدعي، فهو ده اللي يطلب بالإيه؟ بالبينة، لأن ده الأمر الأشد. كذلك الأصل هو العدالة، الأصل التوثيق. فإذا كان الأمر كذلك أنت بتجرح، فجرحك لابد أن تأتي فيه ببينة، لأن الجرح لا يقبل إيه؟ مبهما، وإنما يقبل إيه؟ مفسرا. نعم. له عند أبي عبد الله البخاري 260 حديث و8 أحاديث في المتابعات، وله عند الإمام مسلم حديث واحد فقط، وهو حديث أم زرع، حديث أم زرع. وده طبعا من الأحاديث اللي بتتقال دائما أبدا في الإيه؟ في مناسبات الزواج والأشياء اللي كده، من الأحاديث الجميلة يعني، حديث أم زرع. نعم. توفى سنة 223 من الهجرة. الثاني أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله مولى يزيد بن عطاء اليشكري، مولاه كان ضعيف، أما أبو عوانة فهو ثقة رحمه الله. الواسطي أبو عوانة الواسطي البزاز، ثقة ثبت مشهور بكنيته. قال الإمام أحمد: هو صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه ربما يهم. وقال يحيى القطان: ما أشبه حديثه بحديث سفيان وشعبة، يعني الثوري وشعبة. وقال الحافظ ابن عدي: كان مولاه يزيد قد خيره بين الحرية وكتابة الحديث، فاختار كتابة الحديث. وقال ابن المديني: كان أبو عوانة في قتادة ضعيفا، ذهب كتابه، ذهب كتابه. قال يعقوب بن شيبة: الحافظ أبو عوانة هو أثبتهم في مغيرة ابن مقسم، وهو في قتادة ليس بذاك، ليس بذاك. قال الذهبي: استقر الحال على أن أبا عوانة ثقة، وما قلنا إنه كحماد بن زيد، بل هو أحب إليهم من إسرائيل وحماد بن سلمة، وهو أوثق من فليح بن سليمان، وله أوهام تجنب إخراجها الشيخان، تجنب إخراجها الشيخان. قال الحافظ: اعتمده الأئمة كلهم. توفى سنة 175 أو 176 من الهجرة. أما الثالث فهو عثمان ابن عاصم ابن حصين الأسدي الكوفي، ثقة ثبت، روى عن جابر بن سمرة وابن عباس وابن الزبير وأنس وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة، وروى عن عمران بن حسين مرسلا، وروى أيضا عن عمير بن سعيد ومجاهد والشعبي وسالم بن أبي الجعد وأبو الضحى مسلم ابن صبيح وسعيد ابن جبير، وعن أبي صالح السمان، وعن أبي وائل شقيق بن سلمة، وعن يحيى ابن وثاب وأبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي وعدة. قال عبد الرحمن بن مهدي: لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة، منصور وأبو حصين وسلمة ابن كهيل وعمر بن مرة. قال: وكان منصور أثبت أهل الكوفة. قال الإمام أحمد: كان أبو حصين قليل الحديث صحيح الحديث. وده يعني كل ما كان الراوي مقل نسبيا من الحديث كل ما كان أضبط، ولذلك العجب ممن يكثر رواياته ولا يقع له خطأ، ده اللي بيبقى إيه آية، ده اللي بيبقى إيه آية. لكن مع قلة الحديث يقل بالتالي الإيه، إذا كان الراوي ثقة متقن حافظ يقل إيه، يقل الخطأ جدا، لأن دائما أبدا. وده المناسب لحديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه خشي من الخطأ في الحديث لأجل أنه لأجل الإكثار، فالإكثار مظنة الخطأ، فكان يتجنب كثرة الرواية، لأن دائما أبدا الإكثار يكون معه معه الخطأ، أو يكون مظنة للخطأ، يكون مظنة للخطأ. فلما يبقى الراوي ثقة ومتقن وضابط يقوم لما تقل رواياته لا شك أن رواياته هتكون إيه، لكن العجب لما تزيد المرويات ومع ذلك يكون الإيه، هو ده العجب، هو ده العجيب، هو ده الآية في الحفظ. نعم. قال أحمد بن عبد الله العجلي: كان أبو حصين شيخا عاليا وكان صاحب سنة. قال ابن معين والنسائي وجماعة: أبو حصين ثقة احتج به الجماعة. أما الرابع أبو صالح ذكوان بن عبد الله السمان المدني، سكن الكوفة، كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، ثقة ثبت. قال الإمام أحمد: ثقة ثقة من أجل الناس وأوثقهم. وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث يحتج بحديثه. وروى أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن الأعمش أنه قال: سمعت من أبي صالح السمان 1000 حديث. يعني الأعمش سمع من أبي صالح إيه؟ 1000 حديث رحمه الله تبارك وتعالى. ذلك يعني الأعمش لو روى عن أبي صالح ولو بالعنعنة، رغم تدليس الأعمش، إلا أنه يحمل عندهم على الإيه؟ على الاتصال. نعم. أما الصحابي فهو أبو هريرة رضي الله عنه الدوسي اليماني، سيد الحفاظ الأثبات، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحفظ من روى الحديث في دهره، له 5374 حديث. لطائف هذا الإسناد هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى أن رجاله احتج بهم الأئمة 6، أن شيخه بصري وأبو عوانة واسطي وأبو حصين وأبو صالح كوفيان وأبو هريرة مدني. كذلك فيه رواية تابعي عن تابعي أبو حصين عن أبي صالح، كذلك أنه مسلسل بالكنى إلا شيخة، أن أبا عوانة لا مشارك له في كنيته عند الأئمة 6، أن أبا حصين هذا أول محل ذكره في الصحيح، أيضا أن من يكنى بأبي حصين في الكتب 6 2، أحدهما أبو حصين عثمان بن عاصم المترجم هنا وده تابعي، والثاني أبو حصين يحيى بن سليمان الرازي، وهذا شيخ أبي داود، شيخ أبي داود. وهو من أفراده، وقيل اسمه عبد الله. أيضا أن كنية أبي هريرة ليست كنية حقيقية، إنما هي لقب بصورة الكنية، وإنما لقب بها لأجل هريرة قطة صغيرة كانت معه. فعن عبد الله بن رافع أنه قال: قلت لأبي هريرة: لما كنيت أبا هريرة؟ قال: أما تفرق مني، يعني أنت مش خايف مني؟ أما تفرق مني؟ قلت: بلى والله إني لأهابك. لأهل العلم أصحاب الحديث هيبة، وهذه الهيبة هيبة إجلال واحترام وإعزاز عند الناس. نعم. قلت: بلى والله إني لأهابك. قال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. ده رواه أبو عيسى الترمذي بإسناد حسن. أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، وهو رأس المكثرين السبعة. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا أخرجه المصنف هنا في العلم. الحديث ذكره المصنف بتمامه في كتاب الأدب من هذا الوجه. الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن شيخه محمد بن عبيد بن حساب عن أبي عوانة به، مقتصرا في روايته على الجملة الأخيرة اللي هي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهي مقصود الترجمة، وهي مقصود الترجمة. أيضا الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى. قال: أنبأنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: أخبرني أبو حصين أنه قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخرجه ابن ماجة في المقدمة من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الإمام البخاري رحمه الله تعالى من عادته أن يختصر الأحاديث ويأتي بالجزء من الحديث الذي هو موضع الترجمة وموضع التبويب وموضع التبويب، لكن هنا لم يختصر الحديث كعادته، لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي في اليقظة والمنام، يستوي في اليقظة والإيه، وكذلك في الرؤيا. لو أن إنسانا زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له كذا أو كذا إلى غير ذلك من هذه الأمور، فيستفاد من ذلك أن دعوة السماع منه صلى الله عليه وسلم في المنام يشمله التحريم أيضا على هذا الوجه المذكور، وصاحبه يكون إيه، ويقع في هذا الوعيد داخل تحت إيه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الإيه، من النار. هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، وإنما ختم به الإمام البخاري لينبه على أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم محرم على كل حال، محرم على كل حال، فيرد دعوى أئمة الضلال في قولهم: إنا لم نكذب عليه بل له. واضح كده، وتقدم في ذلك ما قاله الكرامية وضلال الصوفية، ويدل على التحريم مطلقا ما رواه الإمام أحمد في المسند. قال: حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان عن يزيد ابن أبي عبيد أنه قال: حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحد علي باطلا أو ما لم أقل إلا تبوأ مقعده من النار، إلا تبوأ مقعده من النار. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، على شرط الشيخين. يبقى هنا رؤيا المنام، الكلام في رؤيا المنام، كذلك للقول المطلق أو للدعاء المطلق أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا داخل أيضا في حديث سلمة لا يقول أحد علي باطلا، أدي شطر الشطر الثاني، أو ما لم أقل إلا تبوأ مقعده من النار. قال السندي قوله باطلا بالنصب على المفعولية أنه مفعول به وإفراد مفعول القول لأن المراد به الوضع، يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيضع الحديث، فيضع الحديث. يبقى هنا فيضع الحديث لا يقول أحد علي باطلا، يعني وضع الحديث هنا يشمل إيه؟ من كذب له ومن كذب إيه؟ ومن كذب عليه، كل ضاء إيه؟ كل هذا باطل، كل هذا باطل. طيب، أو لأن المراد بالباطل تمام الكلام المكذوب فهو مفرد لفظا إلى أنه جملة معنى، إلى أنه جملة من حيث الإيه؟ من حيث المعنى. هذا الوعيد المذكور داخل تحت قاعدة أهل السنة والجماعة في أن نصوص الوعيد العامة، ودي كنا ذكرناها بالتفصيل فيما مضى، أن نصوص الوعيد العامة لا تتنزل على المعين بمجرد الإطلاق، لا تتنزل على المعين بمجرد الإطلاق، لأن هذا الإنسان قد يتوب قبل موته وقد تدركه حسنات ماحيات أو مصائب مكفرة أو مصائب مكفرة، أو يدركه عفو أرحم الراحمين تبارك وتعالى وعليه، فلا يجوز لإنسان ما أن يحكم على معين أنه من أهل النار لم يرد بخصوصه نص صحيح، لم يرد بخصوصه نص صحيح، إذ لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، إذ لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وليس معنى هذا أن يعطل النص المشتمل على الوعيد أو تبطل دلالته، بل الحكم فيه باق أبدا، وذلك إن لم تدركه موانع الدخول وقواطع الورود فيدخل، وإلا فلا، وإلا فلا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معنى الحديث أن هذا جزاؤه، أي هذا الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، أن هذا جزاؤه وقد يجازى به وقد يعفو الله الكريم عنه ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل من جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، مات على التوحيد، يعني لا يخلد في النار إلا من حبسه القرآن، ماشي كده. طيب اللي داخل تحت المشيئة لم يحبسه الإيه؟ لم يحبسه القرآن، لم يحبسه القرآن. وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة، عند أهل السنة. المسألة التالية في قبول توبة من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قبول توبة من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فهو فاسق، في حديث واحد فهو إيه؟ فهو فاسق. وردت روايته كلها، كل مروياته اللي كانت قبل كده كلها إيه؟ كلها ترد، كلها ترد. ويبطل الاحتجاج بجميعها، ويبطل الاحتجاج بجميعها. فلو تاب وحسنت توبته، هنا بدأ أهل العلم يتكلموا، فقال جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي، وأبو بكر الصيرفي من فقهاء الشافعية وأصحاب الوجوه منهم ومتقدميهم في الأصول والفروع، قالوا لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبدا، بل يحتم جرحه دائما. ده احتياط للسنة، ده احتياط ليه؟ للسنة. ليه؟ الإنسان يكذب في كلام الناس ولا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث النبي مهابة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة عند المسلمين، فممكن إنسان يقع في الكذب في حديث النبي، يكذب على واحد واضح كده. لكن لما يجي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب. ومع ذلك من التحري والاحتياط للسنة أن الذي يكذب في حديث الناس هل يؤمن عليه، يؤمن جانبه في أن ينجر كذبه إلى الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يؤمن. فبالتالي الاحتياط للسنة أن حتى دوت اللي بيكذب في حديث الناس وإن كان لا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، احتياط للسنة أن هذا لا يقبل إيه؟ لا يقبل في الرواية. إن روى أو حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل إيه؟ لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. طيب، اللي كذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم وتاب وحسنت توبته، هذه التوبة نافعة له عند الله عز وجل، لكن تبقى مسألة الرواية، تبقى مسألة الايه؟ الرواية. تقبل روايته مرة تانية ولا لا؟ طيب، لو قبلنا روايته حيفضل دائما أبدا عندنا الظن قائم في أنه يكذب ولا لا ولا لا يظن أنه يكذب؟ ممكن يفضل الظن ايه؟ قائم. فطالما فاضل الظن قائم وجميع مروياته وقع فيها هذا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أن هذا أيضا يحتاط للسنة، فهذا أيضا تجنب مروياته اللي تعمد فيها الكذب حتى وإن تاب فلا تقبل إيه؟ فلا تقبل مروياته الجديدة، لأن برضو الظن بكذبه ما يزال إيه؟ ما يزال قائما، ما يزال قائما. فبالتالي لا تقبل مروياته إن كانت توبته إليه، توبته إليه. فأبطل هؤلاء العلماء وغيرهم أن التوبة لا تأثير لها في قبول رواية من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يظل هذا جرح للراوي، جرح للإيه؟ للراوي، فلا تقبل رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مطلقة. أطلق أبو بكر الصيرفي وقال: كل من أسقطنا خبره، كل من أسقطنا خبره من أهل النقل، أهل النقل هنا ده أهل الحديث، أهل الحديث فقط، بكذب وجدناه عليه، بكذب وجدناه عليه، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. بكذب وجدناه عليه أي بكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكذب شرطه التعمد، إنه ممكن يكذب لكن إيه؟ يكون عن طريق الخطأ وليس عن طريق الإيه؟ العمد. والحديث ذكر هنا الإيه؟ العمد، من تعمد، من تعمد. نعم، وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا، من ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. قال: وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. الرواية لها ضوابط، والشهادة يعني في حقوق الناس، حقوق الأدميين، لها إيه؟ لها ضوابط أخرى، لها ضوابط أخرى. فتفترق الرواية عن الإيه؟ عن الشهادة، تفترق الرواية عن الشهادة. ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء، ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شنعا مستمرا إلى يوم القيامة. يبقى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أمره إيه؟ أمر عظيم، لأن هذا الكذب يجعل هذا إيه؟ هذا دين، يجعل هذا إيه؟ هذا من الدين، فيظل إيه؟ شرعا مستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فافترق الكذب عليه صلى الله عليه وسلم عن الكذب على إيه؟ عن الكذب على غيره. فالكذب عليه صلى الله عليه وسلم ده كبيرة في حق الشرع وكبيرة في حق المسلمين، لكن الكذب على إنسان وإن كان أيضا ممنوع من ذلك، لكن خطره على من؟ خطره على إنسان واحد بعينه، بخلاف هذا خطره على مين؟ خطر على الأمة، خطر على الأمة. فهذا اعتداء على الشرع واعتداء على جماعة الإيه؟ على جماعة المسلمين. نعم، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره. والشهادة فإن مفسدتها قاصرة ليست عامة. أيضا الشهادة على الغير، يعني شهادة الزور، يعني واحد شهد زور على واحد يعني يضيع حقه، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في الأمة ويعمل في شرع الله عز وجل. نعم، وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. ليه وجب إسقاط ما تقدم من حديثه؟ لأن هيبقى برضو العلة في الحديث قائمة، والظن في كل حديث رواه أن فيه أنه كذب فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي. لكن قال النووي رحمه الله: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف لقواعد الشريعة أو للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا. يبقى هنا النووي هيخالف، هيقول تصح توبته، وإذا صحت توبته إيه المانع من قبول رواياته؟ يبقى تقبل رواياته الإيه؟ اللي بعد التوبة، تقبل رواياته بعد التوبة. وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعد الشرع. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم. ودي مسألة ماشي، كافرا فأسلم وكان كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كفار ثم ثم أسلموا، لكن اللي أسلم بعد ذلك ما أسلمش، ما قبلناش منه الرواية مطلقا إلا بشروط العدالة، إلا بشروط الإيه؟ العدالة. والذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سقطت عدالته بذلك، سقطت عدالته إيه؟ بذلك. ولذلك بغض النظر عن الكافر الذي أسلم، طب المسلم الأصلي هل لكونه مسلما تقبل روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في ضوابط للقبول؟ فالركن الأعظم في الرواية العدالة، فإذا كان فيه هناك ما يقدح في عدالته فلن تقبل مروياته، فلن تقبل إيه؟ مروياته. فإذا مسألة أنه كان كافر فأسلم إلى غير ذلك ليس بإيه؟ ليس بصحيح في هذا الأمر. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة. وقلنا حتى لو كان كافرا فأسلم وأكثر الصحابة بهذه الصفة، لكن الصحابة عدلوا جميعا، الصحابة كلهم إيه؟ كلهم عدول، ولا تقبل رواية غير الإيه؟ غير العدل. لو كان كافرا فأسلم وكان غير عدل، وحنشوف شروط العدالة يعني دلوقتي، فإذا كان كذلك فإنه لن تقبل مروياته. كذلك المسلم الأصلي إذا كان غير عدل فإنه أيضا لا تقبل إيه؟ لن تقبل مروياته أو لن يقبل حديثه. وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية، لا في فرق بين الشهادة والإيه؟ والرواية. نعم. قال السيوطي رحمه الله: وأنا أقول إن كانت الإشارة في قوله هذا كله لقول أحمد والصيرفي والسمعاني فلا والله ما هو بمخالف ولا بعيد، والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظا وزجرا. وإن كانت لقول الصيرفي بناء على أن قوله بكذب عام في الكذب في الحديث وغيره، فقد أجاب عنه العراقي بأن مراد الصيرفي ما قاله أحمد أي في الحديث، يعني لا مطلقا، أي في الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا مطلقا، بدليل قوله من أهل النقل. أهل النقل هم إيه؟ أهل الرواية، أهل الحديث. وتقييده بالمحدث في قوله أيضا في شرح الرسالة: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب، تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك، وهو لا يقبل خبره بعد. يبقى كل مروياته اللي قبل كده كذب، ومروياته اللي بعد كده غير إيه؟ غير مقبولة، بغض النظر عن إيه؟ عن توبته من هذه الكبيرة. نعم. وقوله: ومن ضعفناه أي بالكذب، أي بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظم مع قول الإمام أحمد. قال السيوطي: وقد وجدت في الفقه فرعين، فرعين في الفقه يعني في فروع الفقه في مسائل الفقه، يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب اللعان، باب اللعان، أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا، لا يعود محصنا، ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. يعني لو إن إنسان رمى محصنا، رمى محصنا بالفاحشة ولم يأتي بأربعة شهداء، ولم يأتي بإيه؟ بأربعة شهداء، واضح كده، فده هيجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة، ولا تقبل له شهادة إلا أن إلا أن يتوب كما في الآية، واضح كده. طيب لو أن محصنا زنى والعياذ بالله تبارك وتعالى، وثبتت عليه بالبينة أو باعترافه أو باعترافه. طيب جه بعد كده وأقيم عليه الحد إلى غير ذلك، ده إذا كان يعني فعل هذه هذا الأمر، فإن كان لم يتزوج جلد الحد الشرع 100 جلدة إلى غير ذلك. طيب لو أن إنسانا بعد ذلك قال لهذا الذي وقع في الفاحشة، قال له بعد ذلك يا زاني، هل يستوجب إقامة الحد على هذا القاذف أو هذا الساب له لوقوع الفاحشة منه فيما مضى، فتبقى إيه؟ ثلمة في عرضه، فتبقى ثلمة في إيه؟ في عرضه. واضح كده؟ أدي المسألة الإيه؟ المسألة الأولى. طيب قال فنظير هذا أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا، فإذا كان الأمر كذلك بقى الثلمة في إيه؟ في عدالة الكاذب الذي تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الأمر كذلك فهذا لا نقبل إيه؟ مروياته بعد ذلك أبدا. وذكروا أنه لو قذف، لو إن إنسان قال لواحد يا زاني ماشي كده، وهو لم يكن قد زنى، لم يكن قد إيه؟ قد زنى. واضح كده المسألة؟ فزنى هذا المقذوف قبل أن يقام الحد على القاذف. واضح كده الكلام؟ قبل أن يقام الحد على إيه؟ على قاذفه. لا يحد، لا يحد الإيه؟ القاذف اللي هو رمى بالزنا، اللي هو رمى بالإيه؟ بالزنا. دلوقتي بقى هو إيه؟ بقى هو زين. قال وعادة الله عز وجل في خلقه أنه ما يفضح الله عز وجل عبده من أول مرة. ربنا ما يفضحش العبد من أول إيه؟ من أول مرة أبدا أبدا. فجرت العادة أنه طالما هتك الله عز وجل ستره عن هذا العبد، ده دليل على أنه إيه؟ ده متمرس بقى، ده إيه؟ متمرس، ده له سوابق قبل كده، ده له سوابق، فلم يستحي من الله عز وجل، فكان جزاء أنه إيه؟ يهتك ستر هذا الإيه؟ هذا العبد. فإذا كان الأمر كذلك فكذلك بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لهذا الكاذب. قال وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، يعني لم يحد الإيه؟ لم يقم، لا يقم الحد على الإيه؟ على القاذف، لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول في من تبين كذبه، الظاهر تكرر الكذب منه، تكرر الكذب إيه؟ منه، حتى ظهر لنا ولم يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه. مش عارفين الأحاديث اللي روى اللي كذب فيها من اللي ما كذبش فيها، يبقى كل أحاديث حكمها أنها تكون إيه؟ تكون مردودة، حكم أحاديث أنها تكون إيه؟ مردودة. نعم. فوجب إسقاط الكل، فوجب إسقاط كل أحاديثه، وهذا واضح بلا شك، ولم أرى أحدا تنبه لما حررته ولله الحمد. ولذا قال في الألفية رحمه الله تعالى ومن يتب عن فسقه فليقبل أو كذب الحديث، فابن حنبل والصيرفي والحميدي أبوا. يعني الفاسق ممكن إنسان ملوش عهد بالرواية، لا، وكان مسرفا على نفسه في الشهوات ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وحسنت توبته، وبدأ دلوقتي في الإقبال على العلم الشرعي وبدأ يتلقى الحديث، هذا يفصل بينه وبين إيه؟ تعمد الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا إذا حسنت توبته فعلا، أنه لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وحسنت توبته فعلا بعد ظلمه لنفسه، فإن هذا لو روى حديثا وكان بقى من أهل العدالة واستقام على ضوابط العدالة، فإن هذا إيه؟ تقبل مروياته، تقبل مروياته، وكان كان قد كان من أهل العلم الذين عرفوا بعد ذلك، كان ممن أصرفوا على أنفسهم قبل التزامهم ثم صاروا بعد ذلك أئمة أعلاما في الحديث وفي الفضل. نعم. أو كذب الحديث، أو كذب الحديث، فابن حنبل والصيرفي والحميدي أبوا، يعني أبوا قبول إيه؟ مروياته حتى بعد إيه؟ بعد توبته أبوا قبوله مؤبدا، ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، يعني كل الرواه قبل كده كمان إيه؟ ردوه. والنووي كل ذا أباه، يعني الإمام النووي رفض كل هذه الأمور أو ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة. وما رآه الأولون أرجحوا، دليله في شرحنا موضحه اللي هو ذكرنا كلام السيوطي آنفا. واضح كده؟ طيب. وقال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد: وأما كون التائب من الكذب في الحديث مقيسا على الكافر إذا أسلم ففيه نظر. ده الكلام اللي بيترد به على النووي، لأنه لا شك أن الكافر إذا تحمل وهو كافر ثم أسلم ولم يحصل شروط العدالة الواجب توفرها في الراوي، فإن روايته لا تقبل، بل إن المسلم الأصلي غير العدل مردود الرواية. العدل هو المعروف بأداء الفرائض، العدل هو المعروف بإيه؟ بأداء الفرائض ولزوم أوامر الشرع وتوقي ما نهى الشرع عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله وفي معاملاته والتوقي في لفظ ما يسقط الدين ويسقط المروء. والتوقي في لفظ ما يسقط الدين والمروء، ده اللي بيسميه أهل العلم إيه؟ العدل. وده مبسوط في كتب المصطلح، موجود كل هذه الأمور في كتب المصطلح. فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت على الراوي ولو مرة واحدة فإن ظلاله، ظلال هذا الكذب، ستظل تطغى على روايته أبدا. يبقى كل رواية من رواياته هيبقى عندنا إيه؟ شك فيها، هيبقى عندنا شك فيها. وسيبقى الشك في رواية التائب من تعمد الكذب في الحديث يشير إليه بأصبع الاتهام أبدا. فلذلك قلنا نجتنب إيه؟ احتياطا للسنة، احتياطا للسنة اللي خلينا نقبل مع الشك. نعم. وأما أنه لا فرق بين الراوي والشاهد في ذلك فلا يلزم من التسامح في الشاهد أن يتسامح في الراوي لأمور. أولا أن الرواية أقرب إلى حديث الناس من الشهادة، فإن الشهادة تترتب على خصومة. يعني رواية الحديث إحنا بنقعد نروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشهادة إمتى بتحصل؟ لازم يكون في منازعة بين فردين، بين عيلتين، بين قبيلتين، يبقى في منازعة، في خصومة. فعندئذ لما يرفع الأمر للقضاء مثلا أو للحاكم أو كذا هيبتدي يقول إيه؟ ائتوني، يستدعي الشهود ويجي يحلف يمين أو كذا أو شيء من هذا القبيل، وهتبقى في ضوابط إيه؟ ضوابط معينة بخلاف الإيه؟ فالرواية لا تستلزم شيء من هذا، الرواية لا تستلزم شيء منين؟ من هذا. نعم. ويحتاج الشاهد إلى حضور مجلس الحكم، لازم يحضر عند مين؟ عند القاضي، ويأتي باللفظ الخاص الذي لا يحتاج إليه في حديث الناس. واضح كده؟ طيب. ويتعرض للجرح فورا، يتعرض للجرح فورا، يعني زي ما تبين ذا شاهد زور على طول شهادته هيحصل فيها ايه؟ الرد ويتكرش، لان ذا شاهد ايه؟ شاهد زور. فمن جربت عليه كذبة في حديث الناس لا يترتب عليها ضرر، فخوف ان يجره تساهله في ذلك الى التساهل في الرواية اشد من خوف ان يجره الى شهادة الزور. يبقى اللي بيكذب ده نخاف ان هو يجر كذبه الى ايه؟ ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الخوف من يشد ده الى روايه الايه؟ الى روايه الى شهاده الزور. الثاني عماد الروايه هو الصدق، ومعقول ان يشدد فيها فيما يتعلق بالصدق ما لم يشدد في الشهاده، ما لم يشدد في الايه؟ في الشهاده. وقد خفف في الروايه في غير ذلك ما لم يخفف في الشهاده، ما لم يخفف في الشهاده. عشان نفهم الكلام ده شويه، في فروق كتير قوي بين الرواية وبين الشهادة، يعني نقتصر كده على أشياء منها توضح هذا المعنى. أولا الغالب على المسلمين مهابة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بخلاف إيه؟ بخلاف شهادة الزور، بخلاف إيه؟ شهادة الزور. طيب. العدالة أو العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الإيه؟ الشهادة، الشهادة يشترط لها إيه؟ عدد، ماشي كده؟ لكن الرواية يقبل فيها ايه؟ خبر الواحد. خبر ليه؟ خبر الواحد، سواء كان في الامور العلمية، يعني ما يدخل في امور الاعتقاد، او الامور الايه؟ العملية، على خلاف للايه؟ اهل البدع اللي فرقوا بين هذه الاشياء. ايضا انه قد يتفرد الراوي بحديث واحد، بحديث واحد. طيب، لو رددنا هذا الحديث ولم نقبل هذا الحديث، فات على المسلمين مصلحة معرفة السنة ولا لا؟ فات على المسلم معرفة إيه؟ مصلحة السنة، بخلاف فوت حق واحد، لو أن واحد شهد على واحد شهادة إيه؟ شهادة زور، ضيع حقه، ده خطره أو ضرره عائد على مين؟ عائد على فرد، لكن الثاني ضرره هيكون عائد على إيه؟ على الأمة كلها وعلى مصالح المسلمين جميعا. أيضا كثير من المسلمين ممكن تكون بينهم خصومات، والخصومات دائما أبدا ممكن تحمل على إيه؟ شهادة الزور، على شهادة الزور، وذلك بخلاف الإيه؟ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشهادة تشترط فيها الذكورية، ويستثنى من ذلك أحوال معينة نص عليها أهل العلم في الفقه، تأتي في مواضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الرواية فلا يشترط لها شيء من ذلك، فتقبل رواية المرأة وتقبل رواية العبد، تقبل رواية الإيه؟ العبد إلى غير ذلك. فما فيش هنا إيه؟ في الذكورية ملهاش موضع في الرواية، ملهاش موضع في الإيه؟ في الرواية. أيضا يقبل جرح، يقبل جرح أو تعديل، عشان المسألة يقبل تعديل المرأة وتعديل العبد في الرواية، ولا يقبل ذلك في الشهادة. رواية الأعمى، رواية الإيه؟ الأعمى مقبولة، شهادة الأعمى مردودة على كلام عند بعض أهل العلم وتفصيل في ذلك، وتفصيل في إيه؟ وتفصيل في ذلك. إذن كل دي إيه؟ ضوابط وفروق بين الشهادة وبين الإيه؟ وبين الرواية، بين الشهادة وبين الرواية. واضح كده؟ الشهادة لا تكون إلا بدعوة سابقة، لازم يكون حصل منازعة علشان نلجأ للشهداء، عشان نلجأ للإيه؟ للشهادة. يبقى لازم تكون دعوة، ولازم قاضي أو حاكم يطلب منك الإيه؟ الحضور للإدلاء بالشهادة. لكن الرواية الحديث أدينا قاعدين أهو بنقول الحديث، ما فيهاش هذا من شيء هذا الأمر، إلى غير ذلك من هذه الفروق. وذكرت جميع هذه الفروق بتمامها ولله الحمد والمنة. فدي كلها فروق بين الرواية وبين الإيه؟ بين الرواية وبين الشهادة. نعم. فعماد الرواية الصدق، ومعقول أن يشدد فيها فيما يتعلق به أو بالصدق ما لم يشدد في الشهادة، وقد خفف في الرواية في غير ذلك ما لم يخفف في الشهادة. ثم تقوم الحجة بخبر الثقة ولو واحدا أو عبدا أو امرأة أو جالب منفعة إلى نفسه. يعني ممكن الواحد يقول حديث، والحديث ده يكون فيه إيه؟ عود نفع على نفسه، عود نفع على إيه؟ على نفسه، بخلاف الشهادة. لو الشهادة دي هتجيب لي نفع هي مردودة لا تقبل، أو هذه الشهادة هتجيب على واحد ضرر، والضرر دوت إن متقدمة بيني وبينه خصومة، لا تقبل إيه؟ الشهادة بتاعتي فيه، بخلاف الإيه؟ بخلاف الرواية. إن ممكن تقبل رواية الفرع مع وجود الأصل، مع وجود شيخه، بخلاف الإيه؟ بخلاف الشهادة. كل ذلك من الأمور الفوارق اللي بين الرواية وبين الإيه؟ وبين الشهادة. فمثلا حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي برأ النسم وفلق الحب، إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ده مش فيه إجراء مصلحة وجر نفع على مين؟ على علي، أنه لا يبغض علي إلا منافق ولا يحب علي إلا مؤمن. يكون علامة الإيمان محبة إيه؟ محبة علي، وكذلك محبة الصحابة، مش في جر نفع. طيب في الشهادة لا يقبل مثل إيه؟ مثل هذا، إلى غير ذلك من الفوارق اللي وضعها أهل العلم في هذا الأمر. أو جلب منفعة إلى نفسه أو أصله أو فرعه، يعني ما ينفعش مثلا الابن يشهد لأبوه، ولا الأب يشهد للابن، ولا الزوجة تشهد ليه؟ لزوجها. كل ده في الشهادة ايه ماله؟ مردود، مردود، بخلاف الايه؟ بخلاف الرواية. نعم. او اصله او فرعه او ضرر على عدوه، بخلاف الشهادة، فلا يليق بعد ذلك ان يخفف الرواية فيما يمس عمادها. فما ينفعش بعد كل الفروق ديت ان احنا نيجي كمان في ركن من اركان الرواية هو الصدق، ان احنا نيجي ايه؟ نخفف فيه كمان، ما يتأتش هذا، ما يتأتش. فلابد أن يشدد في أمر الإيه؟ في أمر عدالة الراوي، عدالة الراوي. نعم. فينبغي أن يكون هذا مما يشدد فيه لمصلحة الرواية ولمصلحة الدين. الأمر الثالث أن الضرر الذي يترتب على الكذب في الرواية أشد جدا من الضرر الذي يترتب على شهادة الزور. شهادة الزور هيبقى فيها ممكن ضياع حق لإنسان أو لأسرة، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ هيجعله شرعا مستمرا إلى قيام الساعة، يبقى ده عمل إيه بقى؟ شرع ما لم يأذن به الله، يبقى ده تعدي على الله تبارك وتعالى في الإيه؟ في التشريع. والحكم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، هذه مسألة. واعتداء على الأمة فإنها تتعبد الله تبارك وتعالى بما إيه؟ بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، يبقى ده ضرر شكله إيه بقى؟ نعم. فينبغي أن يكون الاحتياط للرواية آكد. الرابع أن الرواية يختص لها قوم محصورون ينشؤون على العلم والدين، اللي بيطلع ده عشان بقى ده يبقى في الحديث، ده بيبقى له إيه؟ ضوابط من صغري، بتبقى العناية بيه من صغري، عناية وعلم وحفظ للقرآن وحفظ للسنة وإقامة للفرائض إلى غير ذلك، ضوابط معينة. ده بخلاف أمر الإيه؟ بخلاف أمر الشهادة، بخلاف أمر الشهادة. وبالتالي ممكن الإنسان يكذب ويبقى شهادة زور على إنسان ما، لكن هل معنى كده إن كل شهاداته اللي قبل كده هترد؟ طيب شهاداته اللي بعد كده تبقى مردودة برضو؟ مش هترد، برضو مش هترد، إن كل واقع هيبقى ليه؟ بخلاف الكذب على مين؟ بخلاف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية يختص لها قوم محصرون ينشؤون على العلم والدين والتحرز عن الكذب، يبقى عارف دائما أبدا أنه إيه؟ لا يكذب لا في حديث الناس ولا يكذب إيه؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة يحتاج فيها إلى جميع الناس، الشهادة يحتاج فيها إلى جميع الإيه؟ إلى جميع الناس، مش هيلزمهم الشروط اللي تلزم في الإيه؟ في الرواية بالصورة ديت. نعم. لأن المعاملات والحوادث التي يحتاج إلى الشهادة عليها تتفق لكل أحد، يبقى عربية خبطت عربية، مش عارف إيه كذا حصل في الشارع أو كذا، مين الشهود؟ اللي موجودين في الواقع، اللي موجودين إيه؟ في الواقع. ده بخلاف الإيه؟ بخلاف الرواية، ده بخلاف الرواية. نعم. والحوادث التي يحتاج إلى الشهادة عليها تتفق لكل أحد ولا يحضرها غالبا إلا أوساط الناس وعامة الناس الذين ينشأون عامة على التساهل، اللي رايح ده وكده وكده، حصل حاجة هتستشهد بمين؟ باللي موجودين. اللي موجودين دول كلهم ايه يعني؟ او ممكن يكون ايه؟ اللي موجود، اللي موجود هو ده اللي شاهد، هو ده اللي هيشهد، وهو ده اللي ايه؟ اللي هيقول. والتساهل غالب في هؤلاء، غالب في هؤلاء. فمعقول انه لو ردت شهادة كل من جربت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة جدا، يبقى لو كل واحد كذب كل ما يجي يشهد نقول له ايه؟ شهادتك مردودة، انت كذاب، انت كذا، انت كذا، انت كذا، ده هتعمل ايه في حقوق الناس؟ ما تأتش، ما تأتش هذا الايه؟ هذا الامر. نعم. فمعقول انه لو ردت شهادة كل من جربت عليه كذبة لضاعت حقوق كثيرة جدا، ولا يكون ذلك في رواية الحديث، ولا يكون ذلك في رواية الايه؟ في رواية الحديث الشريف. طيب. مما تقدم يتبين ان مذهب الجمهور احوط للسنة والدين وأبعد من الريبة في الرواية، فإن من يكذب في حديث الناس لا نقبل روايته، وإن كان لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للسنة ودفعا للريبة، فكيف بمن تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمن تعمد الكذب بقى في حديث مين؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. المسألة التي بعد ذلك بيان عظم شأن هذا الحديث وقوة درجته. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن في نهاية الصحة، وقيل إنه متواتر. ذكر أبو بكر البزار في مسنده أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 40 نفس من الصحابة، رواه 40 نفس من الإيه؟ 40 صحابي رضي الله عنه. وحكى أبو بكر الصيرفي في شرحه لرسالة الشافعي أنه روي عن أكثر من 60 صحابي، عن أكثر من 60 صحابي مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن مندى عدد من رواه فبلغ بهم 87 يعني من الصحابة، ثم قال: وغيرهم يعني كمان في صحابة غيرهم. وذكر بعض الحفاظ أنه روي عن 62 صحابيا منهم 10 المشهود لهم بالجنة. قالوا: ولا يعرف حديث اجتمع على رواية 10 المشهود لهم بالجنة إلا هذا الحديث، إلا هذا الحديث، ولا حديث يروى عن أكثر من 60 صحابي إلا هذا. وقال بعضهم: رواه 200 من الصحابة ثم لم يزل هذا الحديث في ازدياد، يعني لم يزل العدد في ازدياد. وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما من حديث علي والزبير وأنس وأبي هريرة، لكن احنا قلنا ان حديث سلمة من افراد مين؟ من افراد البخاري. نعم وغيرهم. اما ايراد ابي عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين حديث انس في افراد مسلم فليس بصواب، لان حديث انس عند البخاري كذلك فقد اتفق عليه. اما قوله رواه 200 فقد تعقبه الحافظ العراقي فقال وانا استبعد وقوع ذلك، ان رواه 200 من لين؟ من الصحابة. وقال السخوي ولعله سبق قلم من 100، يعني عايز يكتب 100 فقام جاي ايه جت 200 يعني، لكن ما يقصدش ان هم ايه 200 من الصحابة. قال العراقي وليس التواتر في هذا المتن بعينه، وانما هو في مطلق الكذب، في مطلق الكذب. والخاص بهذا المتن رواية بضعة 70 صحابيا، وده برضو يجعله ايه متواترا، يعني يبقى كذلك نقول ان هو متواتر لفظا ومتواتر بالمعنى، متواتر باللفظ ومتواتر بالايه بالمعنى. نعم. المسألة الأخيرة، رتب الإمام البخاري رحمه الله أحاديث الباب ترتيبا حسنا، يعني ان الجمع ما هوش جمع كده عشوائي حط أحاديث 1 2 3، لا ده ترتيب الأحاديث بعناية، ايه اللي يبدأ به الباب وإيه اللي يختم به الباب وليه بيبدأ بده وبيختم بده. نعم. فرتب المصنف أحاديث الباب ترتيبا حسنا لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب، وفيه مقصود الإيه؟ مقصود الباب. ثم ثنى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة ومدى حرصهم وتحرزهم من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار في الحديث أو من الرواية الذي يفضي إلى الخطأ، الذي يفضي إلى الخطأ، لا عن أصل التحديث، لا عن أصل الإيه، لا عن أصل التحديث، لأنهم مأمورون بتبليغ العلم، مأمورون بتبليغ الدين إلى الناس. ثم ختم الإمام البخاري بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب. ممكن نحط حديث سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه هنا، الدل على إيه؟ أن الكذب يستوي فيه الإيه؟ القول، ويستوي فيه الإيه؟ ويستوي فيه كذلك الفعل. نعم. ثم ختم بحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي فيه إشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه، سواء كان الدعوة السماع منه صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة أو كذلك في حال الإيه؟ رؤيا المنام، رؤيا المنام، فكل ده داخل في الكذب على إيه؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج البخاري حديثة من كذب علي أيضا من حديث المغيرة ابن شعبة، وهذا سيأتي في الجنائز، ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أخبار بني إسرائيل في الصحيح، ومن حديث واسلة بن الأسقع في مناقب قريش، لكن ليس هو بلفظ الوعيد بالنار صريحا، واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة ابن شعبة. أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وصح أيضا في غير الصحيحين من حديث عثمان بن عفان وحديث ابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وزيد بن أرقم، وورد بأسانيد حسان من حديث طلحة ابن عبيد الله وسعيد بن زيد وأبي عبيدة ابن الجراح وسعد بن أبي وقاص، دولت كلهم من العشرة، ومعاذ بن جبل وعقبة ابن عامر وعمران بن حسين وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاوية ابن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن عرفة وأبي أمامة وأبي موسى الغافقي وعائشة، فهؤلاء 33 نفسا من الصحابة، ورد أيضا عن نحو من 50 غيرهم بأسانيد ضعيفة، وعن نحو من 20 آخرين بأسانيد ساقطة، بأسانيد لا تصح. ده تمام ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يعني بحث نفيس في هذا المقام. كده ده حديث آخر الباب الحديث الخامس، نختم به هذا الباب المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.